الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلانه وعنا معهم بفضل الله تعالى ومنه وإكرامه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نستأنف حديثنا إن شاء الله تعالى عن الحديث الرابع، الحديث الرابع في الأربعين النووية، لعند الكتاب تبع معنا الحديث الرابع، وهو الذي رواه الإمام النووي وذكره في هذا الكتاب الجامع، فقال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه زينوا الأخوة منكم نحسنوا تكلموا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويضمر بأربع كلمات أجله وعبده وشقي أو سعيد فوالذي الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. وقد توقفنا في الحديث عن هذا الحديث المبارك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. وهذا القسم الثاني من أقسام هذا الحديث المبارك، حيث تحدثنا عن أقوال الجليل. حيث تحدثنا عن أطوار الجنين في بطن أمه والذي تمر عليه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة 40 يوما مضغة ثم يكون علقة كما قال الحديث النبوي. المهم أن المجموع هو 120 يوما، 43 ثم ينفخ فيه الروح ثم يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ما يكتب في بطن الأم أو ما يكتبه الملك قد كتبه الله عز وجل في الأجل، هذا الذي كتبه الملك في بطن الأم قد سبقت كتابته في الأزل، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق الخلائق بخمسين ألف سنة. فهذا الذي يكتبه الملك الآن هو ما مقرر في الأزل وفي اللوح المحفوظ، وما كتبه الله عز وجل على العبد هو إخبار لا إجبار. ويجب أن نفرق بينهما، الله عز وجل كتب على العبد ما سيكون منه، وهذه الكتابة يقول العلماء هي كتابة إخبار وليست كتابة إجبار، فالله عز وجل لا يجبرك وإنما يخبر ماذا سيكون من حالك، ماذا سيكون من حال العبد فلان وما سيكون من حال العبد فلان، ما سيفعل فلان وما سيفعل فلان، بما يختم على فلان بما يختم على الآخر، وليس في الأمر وليس في هذا الشأن كله أمر. فإذا فعل العبد معصية فالله لم يأمره بها وإنما فقط لسعة علم الله أخبر أن العبد سيفعل كذا، وإذا فعل العبد طاعة فإن الله لم يأمره بها وأجبره عليها، وإنما الأمر ما في الأمر أو كل ما في الأمر أن الله لسعة علمه وأن الله محيط بكل شيء أخبر أن فلان سيفعل كذا من العبادات والطاعات وغير ذلك عكسه كذلك. والأمر لا يمكن أن يكون حجة للإنسان، ما يمكنش الإنسان يقول الله عز وجل كتب علي هذا الشيء، فأنا ما يمكنش مثلا نطيع الله، فالله عز وجل هو اللي كتب علي هذا الشيء. فهذا إذا قال الإنسان فهو أولا كذب، كذب من الإنسان. كيف عرفت أن الله قدر عليك ماذا تفعله أنت الآن؟ والقدر سر الله المكتوم وهو غيب لا تعلمه حتى الملائكة المقربون. كيف عرفت سيادتك؟ إذا علم بأن هذا مدخل من مداخل الشيطان وأن هذا كذب في حق قدر الله عز وجل. ولماذا لا تفعل الخير كما قلنا سابقا ثم تقول إن الله قدره عليك؟ علاش تقطع الشر وقلت الله قدر عليك؟ إذن قدر الله عز وجل هو سر المكتوب، وترك الله عز وجل الاختيار للعبد، فقط الأمر وما فيه أن الله عالم وسع علمه كل شيء. إذن من سعة علم الله تعالى أنه يخبرنا عن حال فلان وحال فلان، هذا كل ما في الأمر. أما الاختيار فهو للإنسان، وليس الإنسان مجبر أبدا. ثم بعد تكون مراحل الجنين أرسل الله للإنسان ملكا، بعد مراحل تكون الجنين من النطفة إلى من العلقة إلى من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى المضغة المخلقة إلى الغير المخلقة إلى العظام، ثم كسو العظام لحما، ثم إنشاء هذا العظام واللحم خلقا آخر. كل هذا لا قيمة له ولا اعتبار حتى تأتي مرحلة الروح سبحان الله. وقد رتب المولى سبحانه على هذا أحكاما، فأحكام ذلك الجسد قبل الروح ليست هي أحكام ذلك الجسد بعد الروح، وأحكام الجسد بعد نزع الروح أيضا ليست هي أحكام الجسد بعد أن كانت فيه الروح سبحان الله. فأحكام الجنين أو السقط غير الجنين، وأحكام الإنسان غير الميت، وهكذا. فالروح فارق عظيم في حياة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل لجسدك معنى متى؟ حينما جاء الملك ونفخ فيه الروح. هذه الروح من خلق الله، من خلق الله من جملة ما خلق الله عز وجل، إذا فهي خلق مبارك. وجعل لجسد الإنسان معنى، ولولا الروح لما كان لجسدك معنى. تأملوا إنسانا سقط من بطن أمه قبل نفخ الروح فيه. يقول العلماء أنه لا تجرى عليه أحكام الإنسان، وإنما هو يدفن تكريما فقط. يشيل مثلا الأم ولا الأب يشيل يدفنه في شي مكان هو نبينا عليه السلام، لكن إذا سقط بعد نفخ روحه تجرى عليه أحكام الإنسان كأنه إنسان، ويستحب أن يصلى عليه ويسمى ويجرى عليه أحكام الإنسان كامل. من الذي أكرمه بكل هذا؟ من الذي غير الحكم؟ نفخ الروح سبحان الله. الروح وسبحان الله هذه الروح تعطي للإنسان حكما ومنعا من الإيذاء. الروح أعطت حكما قاطعا أنه لا يجوز للأم الأم نعم التي أنت في بطنها لا يجوز لها ويحرم عليها أن تؤذيك، لا بإسقاط ولا بإيذاء ولا بتجويع، حتى الله عز وجل أباح لها وأسقط عنها ركنا من أركان الإسلام لأجل حمايته. لا تصوم الأم إذا خافت على جنينها، ولا تصوم المرضع إذا خافت على رضيعها. شوف الروح كتب لها قيمة أعطت للإنسان، فجعلته مكرما معززا محاطا بحمايته وعنايته ممنوعا من الإذاءة أو التطاول أو الإساءة، وهو لا يملك حولا ولا قوة. لا يعلم من أمره شيئا، لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. سبحان الله، ما أعظم الله، كيف يرعانا سبحانه ونحن لا نملك شيئا. ثم إذا خلقنا وعلمنا وتعلمنا وقوينا بدأنا نقلق على رزقنا ونعادي بعضنا بعضا لأجل رزق كان الله قد قسمه ونحن في بطون أمهاتنا. سبحان الله. فبالروح يعلو الإنسان ويرتفع، وبدونها يسفل وينحط وينخفض. يقول ربنا سبحانه: فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فهذه الروح أيها الأحبة، هذه الروح يقول العلماء الاهتمام بها أولى من الاهتمام بالجسد. لماذا؟ قالوا لأن الروح إذا اهتممت بها فإن الله عز وجل يزكو بك ويعلو بك في مقامات الملائكة، أما إذا أهملت روحك فتصبح أحط من الحيوان. يقول ربنا سبحانه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. متى أصبحوا أضل من الأنعام وأعطى بركة ومنزلة منها؟ حينما أهملوا أرواحهم التي بها رفعهم ربهم. فالأولى أن يهتم الإنسان بالروح. وكيف يحيي الروح الإنسان؟ الناس هي أرواح قبل أن تكون أجساد، فلا قيمة لجسد لا يهتم بروح. وتأملوا أيها الأحبة، يقول العلماء: إن الله ائتمن على الروح الملك وهو أكرم الخلق. الله سماهم مكرمين. مش كل ائتمن الله عز وجل على الروح الملك؟ جاء فاخفق الروح وأنت في بطن أمك. زيان. طيب، ثم بعد الملك حينما خرج هذا الجنين وهو بتلك الروح، تلك الأمانة التي وضعها الملك بأمر من الله، من الآن مؤتمن على تلك الروح التي أودعها في تلك الأبناء؟ قالوا: هم الآباء. فاعلم أيها الأب أنك مسؤول عن أرواح أبنائك قبل أن تكون مسؤولا عن أجسادهم. إذن الأب الموفق في التربية كله هو الذي يهتم بأرواح أبنائه وبإيمان أبنائه وبآخرة أبنائه أكثر من اهتمامه بمرض أبنائه وبرزق أبنائه وبكسوة أبنائه وبجرح أبنائه وببكاء أبنائه وبما يظهر من أبنائه. لأن الأصل وهو الأمانة التي سلمها الله للملك ومن الملك إليه هي الروح. ماذا فعلت في روح أبنائك؟ يقول العلماء: إن أفضل ما يهتم به الأب ليحيي به أرواح أبنائه ما هو؟ هو القرآن. لأن الروح إذا أهملت ماتت. فما حياة الروح؟ قالوا: حياتها يعني للروح الحياة. نعم. فما روح الروح؟ هو القرآن الكريم. أتدعون ما سمى الله القرآن؟ قال: وأوحينا إليك، قد أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله القرآن روحا. فالروح، روحنا أيها الأحباب تموت، روحنا إخواني الكرام تموت. ما حياة أرواحنا؟ فقد أنزله الله عز وجل لتبقى أرواحنا حية. فأرواحنا تحتاج إلى روح، وأرواح أبنائنا تحتاج إلى روح. فلنحيي روحنا بروح القرآن. نزل به أيضا الروح الأمين، فكل من اقترب من القرآن حلت به الروح الحية. فاللهم احي أرواحنا بالقرآن. كذلك مما يقول العلماء أن الله عز وجل، هذا من لطائف الإشارات، أن الإنسان إذا أهمل روحه قد يقع في سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عياذا بالله تعالى. العلماء قالوا إن إهمال الروح بتزكيته بالقرآن فيه خطر الوقوع في سوء الخاتمة عياذا بالله، لأن الذي يهمل روحه لا يعرف أن الأعمال إنما يراد منها باطنها قبل ظاهرها. أما صاحب الروح المهملة فهو يعتقد أنه إذا أدى العمل ظاهرا فقد كفاه ذلك، ويهمله باطنا فيؤدي به ذلك إلى سوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. إهمال الروح يجعل الإنسان يبذل الأعمال فقط، يبدي الأعمال يظهرها، لكن بينه وبين نفسه لا يعرف أصلا لماذا يعمل تلك الأعمال. فقد يكون الإنسان فيما يبدو للناس في ظاهر ما يظهر أنه عابد، أنه زاهد، أنه يصلي، أنه يفعل، لكن هذا يبدو، هذا يظهر. ما الذي لا يظهر؟ إنه الباطن، إنه الروح التي أمرنا ربنا بتزكيتها والحرص عليها وإحيائها بروح القرآن. تلك الروح، فتجد الإنسان مثلا يصلي ظاهره صلاة لكنه ربما يريد بها شيئا آخر. فربما تجد إنسان يعمل أعمال خير وصلاح ظاهره صالح لكنه في باطنه ماذا يريد؟ ربما هدفه شيء آخر، ربما هدفه غير الله والعياذ بالله. لهذا قالوا إن الاهتمام بالروح طريق لحسن الخاتمة، وإن إهمال الروح طريق لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها. مما قال العلماء كذلك إن السعادة والشقاوة مرتبطان بالروح. السعادة مرتبطة بالاهتمام بالروح، والشقاوة مرتبطة بإهمال الروح. فإذا أهملت روحك فأنت شقي، فهذه علامة الشقاء والعياذ بالله، وإذا اهتممت بروحك فهذه علامة السعادة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة. والإنسان إذا كان يوافق ظاهره باطنه فهذا قد بلغ درجة السعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. فالحديث يحذر من ماذا؟ الحديث يحذر من الإنسان الذي لا يوافق ظاهره باطنه. أن الإنسان يعمل عملا ولكن في الظاهر نعم وفي الباطن لا يوافق ذلك، فهذا هو الخطير. أما الإنسان إذا كان يعمل عملا ظاهرا ثم هو في باطنه يوافق ما يعمل ويلجأ إلى الله ويقصد ربه بذلك، فهذا علامة على السعادة، وهذا حاشا لله أن يضيع عمله. يقول ربنا سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. العلماء قالوا إن الله عز وجل، المفسرين تقريبا كلهم أجمعوا على أن المقصود بالإيمان في الآية هو الصلاة. وما كان الله ليضيع صلاتكم. الصحابة نزلت الآية دي استقبال القبلة، أنها تبدل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام مكة المكرمة. فالصحابة بدأوا يتساءلون ما فعل الله بتلك الصلاة الأولى التي كانوا يصلونها قبل بيت المقدس. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع عوض أن يقول صلاتكم قال إيمانكم. قالوا إن الله توجه بالحديث إلى الباطن ولم يتوجه بالحديث إلى الظاهر، في الظاهر صلاة ولكن في الباطن يجب أن تكون إيمان. فقال العلماء اسأل أيها المصلي نفسك من الذي دعاك إلى الصلاة؟ إذا كان الإيمان هو الداعي هو الباعث هو السبب فهذا طريق السعادة، وهذا طريق القبول، وهذا طريق حسن الخاتمة. أما إذا كان الداعي إلى الصلاة هو مش الإيمان وإنما شيء آخر فقد أخطأ المصلي الصلاة عياذا بالله، ولا حظ له من صلاته شيء، لأنه ليس كما يعلم ليس كل من يركع يصلي هذا مسألة مفروغ منها. كنظم وقيل الإخوة ما كيخلفونيش هذه القضية، ليس كل من يركع يصلي ماشي ملي كيركع وكيجيب الركوع والسجود والفاتحة وكيتسمى مصلي. وقيل كتعرفوا الحديث ديال المسيء صلاته، حديث البخاري ومسلم، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل فذهب ليصلي، وشنو نعمل في الصلاة؟ فعل جميع أفعال الصلاة، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، قيام، جميع أفعال الصلاة. لما أتم صلاته ذهب عند رسول الله، شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع صلي. ما قالوش فإنك لم تحسن الصلاة، نفى عنه الصلاة بالكلية، أصل الصلاة غير موجود. هذا من عجائب ما يمكن أن يقال. قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. صلى الله السلامة والعافية. ولهذا قال العلماء قاعدة: ليس كل من يركع يصلي، ليس كل ساجد مصلي. من المصلي؟ ها هو، هو الذي تنفعه أو الذي يدفعه للصلاة الإيمان، محبة الله، خشية الله، الطمع في القرب من الله، هذا هو المصلي. أما غيره فكأنه لم يصل. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرعب بالحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ارجع صل فإنك لم تحسن أو لم تتقن أو لم تضبط. نفعل الصلاة تماما وخاوجب جميع الأعمال فإنك لم تصلي. نسأل الله السلامة والعافية. ثم سؤال: لماذا الله عز وجل أرسل ملكا بهذه الأمانة، أمانة الروح؟ قالوا لأن الإنسان له علاقة وطيدة بالملائكة قبل خلقه، ثم بعد خلقه، ثم في حياته، ثم عند موته، ثم في قبره، ثم في بعثه، ثم في نشوره، ثم في صراطه، ثم إلى جنته أو نار. هذه المسافة كلها تقطع الملائكة الطريق مع الإنسان سبحان الله. فقبل أن يخلق يأتي بالملك، وحينما يخلق عاود تتبدى الملائكة الحفظة الكتاب، الحفظة والكتابة، رقيب عتيد. ثم هناك ملائكة له معقبات من بين يديه يحفظونه، ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. ثم هناك ملائكة يدعون ويستغفرون حملة العرش، ربنا يدعون الله عز وجل أنه يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك سبحان الله. ثم بعد ذلك يأتي الموت، توفته رسولنا، يبعث الله ملائكة لقبض الروح. ثم في القبر تأتي ملائكة منكر ونكير بالسؤال. ثم بعد ذلك في المحشر هناك ملائكة، إما أن تضلل الإنسان وإما أن تتركه على حسب أعماله. ثم في الجنة هناك خزنة ملائكة، وفي النار هناك أيضا خزن ملائكة سبحان الله. حتى الإنسان الذي يدخل الجنة تتلقاه الملائكة سلام عليكم طبتم فطروا خليفة، هي أول من يلقي عليه التحية. إذا علاقة الإنسان بالملائكة علاقة وطيدة جدا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب. أملوا معي فضل الله، مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. كيف يسبق الكتاب؟ قالوا: يتحقق ما ورد في الكتاب. هذا ما معنى يسبق الكتاب، بمعنى الإنسان كيكون مثلا واحد الإنسان تبعه مدة طويلة، إنسان سيء العشرة كافر بالله عز وجل، انت حياتك كاملة وانت كتسب وتلعنه، لكنك مت قبله، مت قبل منه. فإذا يوم القيامة تفاجأ به معك في الجنة، أو كيف ستسير؟ إذا على حسب علمك، انت الآن ناقص علم، ناقص علم. طيب عرفت شنو وقع له اللي مت انت؟ فهذا الإنسان تعرض لنفعة الرحمن، وجاء واحد الإنسان وهداه إلى الله عز وجل، وكان سبب في هدايته، وتاب وحسنت توبته، وعمل عملا صالحا، ثم مات على الإسلام ودخل الجنة. إذا ذاك العلم اللي كان ناقصك، فهذا أخذه شخص آخر حضر شيئا أنت لم تحضره. فما بالكم بعلم الله؟ وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يعلم السر وأخفى. فحينما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسبق عليه الكتاب، أي يتحقق ما ورد من إخبار الله عز وجل في حق هذا الإنسان فقط. أما الإنسان هو الذي يختار مصيره بعمله. ثم يقول العلماء تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا ذراع، هذا التعبير هذا خطير جدا أيها الإخوة. التعبير بالذراع هو كناية عن قرب الإنسان الشديد إما من خاتمة حسنة أو خاتمة سيئة. سبحان الله، الإنسان أيها الأحبة معرض في كل وقت، إما القلوب سبحان الله الإسم ديانة مشتق منها، يقال ما سمي القلب إلا لتقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر القلوب كالقدور أشد غليانا، تتقلب بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر بذراع فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع يقول العلماء كناية عن قرب الإنسان من النار وقرب الإنسان من الجنة، يعني ممكن تغمشة عين لولا توفيق الله وله ولولا حرص الإنسان ودعائه لهلك. تقول الله عز وجل آخر سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء الدعاء والأحبة والقلوب بيد الرحمن. إذا الإنسان عليه أن يطلب من الله الثبات، عليه أن يلح على الله بالدعاء، عليه أن لا يترك الدعاء طرفة عين. وماذا نقول نحن مع سيدنا رسول الله؟ أتدرون ماذا كان يكثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في سجوده؟ أكثر دعاء يردده سيدنا رسول الله في السجود هو قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورسول الله هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أولى، نحن أحق، نحن في أشد الحاجة. ولا يفوتني هنا أن أذكر أنني ما صليت يوما أمام شيخنا رحمه الله شيخ جاردي، دائما هذا ما كان عقلش في نهار يكون استثناء ما كانش نهار، دائما في ما صلي مع شيخ جاردي ونسجد إلى الله عز وجل في السجود دائما فمو هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك. يقول هو دعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الله الشيخ الجاري كان لا يتركهما في سجوده ابدا، وهذا على حسب لصوق به وملازمته له في مصر الجاري ولا في مكان، دائما الدعاء في السجود هو يسمعه لمن امامه، وحتى الاخوان اللي صلوا قدامه راه ضروري يسمعوا هذا الدعاء بشكل. يا مقلب القلوب يثبت قلبي دائما كيقولوا السنه، حتى انني اشك انه واش كيدعي شي ادعيه اخرى ولا كيعيا الدعاء هو اللي كيدعي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ولولا ان ثبتناك، ولولا ان ثبتناك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اللهم يا مثبت رسولك ثبت، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا. فماذا سنقول نحن الفقراء الضعفاء؟ فلا يسعنا إلا أن نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك الدعاء المشهور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه أدعية طلب الله تعالى يثبتنا عليها حتى نلقى. هذا الحديث أيضا فيه إشارة لطيفة إلى أن الإنسان مخصوص يغفر بالعمل، لا عمله هو ولا عمل الناس الآخر. فعملنا نحن ما يدوخناش أننا راه كنصوموا ونصليوا وكذا، القلوب ديالنا بيدي الله عز وجل. شنو غنعملوا؟ نلتجئ ونتمسك بحبل الدعاء. حنا كنعملوا وفي نفس الوقت نخاف ونرجو ونتمسكوا بالدعاء. فشنو قال الله عز وجل؟ قالت عائشة رضي الله عنها استقسم النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله شكون هذا القوم هذا شكون أهم الذين يذكرون ويزلون وكذا ومن لك يخافوا قال لا يا ابنة الصديق هم الذين صاموا وصلوا هذا من لك يخاف هذا هم اللي مشفقين من عذاب ربنا سبحانه وتعالى إذا الإنسان يجب مع العمل أن يكون خوفا ورجاء أما العمل بالناس الآخرين إذا شفنا إنسان آخر يعمل شي عمل فلا نزكي على الله أحدا وإنما نرجو له ونسأل الله له ولا نحكم وإنما العمل كما يقول العلماء أمارات وليست موجبات الأعمال أمارات وليست موجبات وإنما الأعمال إذا كانت أمارات ومات الإنسان عليها يرجى له ذلك وتكون موجبة بإذن الله سبحانه وتعالى ثم هناك إشارة أخرى لكي أختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم لماذا؟ لأن الإنسان في بدايته قد يظهر للناس أنه يعمل ولكنه لا يعمل لله وعلاش قال رسول الأعمال بالخواتيم قال العلماء لأن الإنسان في بدايته إذا كان لا يعمل لغير الله فيرجى له في ختام الأمر أن يكون قد خشع قلبه لله ورجع عمله عوض الناس رجع لله ولهذا سبحان الله الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إلا بالخاتمة الخاتمة هي النهاية ما ختم لك في البداية كنت مرائب كنت كتعمل للناس كنت كتبين للناس كنت كتكلم على الناس ولكن بعد ذلك طال بك الزمان سمعت المواعيد وكبر الخشوع في قلبك وتغير القلب ديالك وتغير الإحساس فالله عز وجل برحمته سبحانه ما غيخذك وما غيحسبك إلا بالخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم الله يختم علينا بالإيمان اللهم زدنا علما ينفعنا من الإشارات اللطيفة كذلك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المن وصاحب الهداية ما نقولش رانا الحمد لله كنصلي وكنعمل فالله عز وجل هو يمن علينا إذ هدانا فله الحمد والشكر هو نعمته سبحانه فوق كل النعم فإذا كنا نصلي وغيرنا لا يصلي فهذا ليس بجهد منا وإنما هو توفيق من الله اللهم لك الحمد اللهم أدم علينا ذلك حتى نلقاك كذلك مما يشير به العلماء هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه إشارة جميلة جدا تهي انتبهوا لله يجزكم بخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اسمع قال الرسول ميسر ذكر تيسير العلماء قالوا واحد المعنى عجيب وغريب قالوا الناس هنا نوعان إما شقي أو سعيد فكلاهما ميسر له عمله هنا الإنسان سبحانه وتعالى أعطاه عقل وأعطاه تكليف فأي أيها السعيد باش تعرف راسك سعيد أنت من السعداء باش تطمئن اعلم أن الله يسر لك أعمال الخير في قلبك ميسر كتجمع واحد السهولة في الإنفاق واحد السهولة في الصلاة واحد السهولة واحد إقبال في قراءة القرآن واحد المحبة واحد الشوق في طاعة الرحمن أنت ميسر لما خلقت له هنيئا لك ونسأل الله الثبات لنا ولك الآخر الشقي كيجمع واحد يسر واحد السهولة في الضلال والعياذ بالله كيجمع واحد الانجذاب للمعاصي واحد اللذة في معصية الله عياذا بالله إذا أيها الشقي رد بالك سحايبك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم خبرك بهذه الإشارة قال لك إذا تيسرت لك المعاصي فاعلم أنك ماشي في طريق الشقاء شنو خصك تعمل؟ ارجع أسرع ففروا إلى الله ما دام باب الله مفتوحا فما تبقاش راكب راسك وما تبقاش مقصع راسك وماشي في طريق الضلال فالله عز وجل ورسوله أخبرك أنك حينما تجد المعاصي ميسرة لك وأنك تمتد بها وتستمتع بها فقد أخبرك أنك الآن في طريق الشقاء وفي الباقي ماشي هداية التوفيق وصلت هداية الإرشاد وصلت لك ولا ما وصلت الحجة قامت عليك ولا لا إذا في بقي ماشي ارجع واطلب من الله وابذل الأسباب ومن طلب الهداية بصدق بذلت له ومن طلب الهداية بصدق وإلحاح بذلت له فالله عز وجل لا يعطي الهداية إلا لمن طلبها هداية بسلعة غالية، وسلعة الله عز وجل لا تنال بالنوم. يقول العلماء الأقدم والنعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تطلب بالراحة، والسعادة لا تنال بالسعادة. إذا بغيت النعيم فشقاء، وإذا بغيت المال دماغ، إذا بغيت الصحة من رجل. دائما الغرم كيقول العلماء الغنم بالغرم، بغيت تغلب أدي الغرم، أدي عمسي. لا بد أن تضحي، لا بد أن تترك شهواتك التي تلتذ بها، وذك المعاصي التي تستحلها وتستمتع بها، وشغذك النفس تكي عليها زيادة ما دمت الآن مالك نفسك. وإلا الحذر الحذر، فقد أعذر من أمرك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحجة قبل أن يهلك. وهذه من الأشياء المهمة واللطيفة. لا أدري واش نكمل ولا لا، ما قش إشارة. إذا نكتفي بهذه الحديث، بقي في ما قال إن شاء الله، نكمله إن شاء الله في جلسة أخرى في مقرنا في جمعية التضامن في مقر الخير، ولعل فيما قلناه إن شاء الله خير وبركة. ولا ننسى أن أخانا محمد الحمد لله كان ميسر له عمل الخير، وكان كيحب يحضر في جامع عمل الخير، ومرارا وتكرارا كيعيط لي مباشرة وحدي يعطيني مبلغ من المال زكاة ولا ما شاء الله، تقول أعطيها هذا سيدي محمد، أعطيها هذا الأيتام، أعطيها هذا، واحد المحبة واحد الشوق عنده سبحان الله. وهذه علامة نستأنس بها وأمارة، الحمد لله هذا يسر لهذا. نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل السعادة، وأن يجعلنا نحن معه كذلك. والحمد لله هذه بشارة، الحمد لله بشارة عظيمة جدا لوالديه ولإخوانه، أن الله سبحانه وتعالى اجمع لهم الأجور واجمع لهم الخير سبحان الله. أولا اجمع لهم الأجر ديال الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا الأم ديالو ولا الزوجة ديالو ولا الأخوات ديالو ولا الإخوة ديالو، كامل يشوف الله عز وجل شنو مدخر ليها. كانوا صابرين معاه في المرض، وكانوا صابرين معاه على سبيل العلاج، وكانوا صابرين معاه على سبيل الأموال، وكانوا صابرين معاه في تربية أبنائه، وكانوا صابرين معاه في تحمل مسؤولياته، ثم الآن صبر آخر فراق. وهذه مصيبة، والحمد لله الفراق هذا من فضل الله أنه مؤقت، وأنه يعني سنة كونية ما تتخلف كم بين غنفاقه، ولكن السلوان، ولكن اللي غيخفف شنو هو شنو المواساة؟ أننا سنجتمع عند رب العالمين حيث لا فراق أبدا، سنجتمع حيث نلتقي ولا نفترق. ثم أعطاه الله عز وجل أجر آخر، صبر آخر، وهو أنهم الآن جمعوا بين الصبر وبين كفالة اليتيم، وهذا فضل عظيم من الله. فعد غتم شمتا وتتشعر اليتيم وتجيبه باش تنال هذا المقام العظيم، أن الله عند رسول الله يقول أنا وكفيل اليتيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو لك أمامك، اجعل فيه قرابة وصدقة، واجعل فيه صلة رحم، واجعل فيه يتيم. يا آل السباعي قد جمع الله لكم الخير من جميع جوانبه، فهنيئا لكم وأنتم من يغبطه الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا مع حبيبنا سيدي محمد السباعي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا أيام ونمتحن به ونلتقي معه. فنسأل الله عز وجل أن يختم علينا بالإيمان، وأن يختم علينا بالإحسان، وأن يجعل أسعد أيامنا وأفضلها يوم لقائه سبحانه، وأن يختم لنا بطاعة صالحة وعمل صالح، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين. نقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإصابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.